كان بعض الجماعات في بعض البلدات الدول الكريم يقومون بها بالاعتكاف ويحرمون ويجتمعون عليه الناس من جميع الدول الخليجيه والرحم الثانيه ويقومون بوصف الناس الى الخروج في سبيل الله ليعلموا الناس الدين والناس انتهى على ذلك لانه بعد كل حادث يقوم احدهم ويقول من يخرج في سبيل الله ويقومون بتسجيل الاسماء من الخارجين لكن فهو فضيلة سماعة في موقعه لهم ولماذا لا يكون هناك يسمح لهم بالكامل للجماعات الإسلامية لكن هذه بعض الجماعة الشرعية معروفة من أعراض المسلمين لهم جهود بشرعية الله ويحملون إلى سبيل الله إلى بلاد الكفار وإلى الكفار في أوروبا وإلى أمريكا وإلى كل مكان عندهم جهاد إسلامي وعندهم بعض الأخلاق وبعض الخطأ فإذا أخذوا معهم طالب العلم يتعاون معهم طيب يعيدهم على التعبير الله وإلى أكبر يبصرهم ينبغي أسعدهم عن البصيرة وعن العلم وعن التوحيد وعن العقيدة الطيبة لأنهم أصلهم من بعد كان بدورهم وكان لهم إخوات كبير في دعوة إلى الله وإنهم صبروا على كذلك وتحملوا من مكان كل أحدهم منهم طعامهم منهم من عندهم ولا يرضون أن يستوردوا الناس بل ينفقون على أنفسهم بل لهم أعمال جيدة ولهم تأثير في الناس يسمع على أيديهم الجمع الرهيب لكن عندهم شيء من الرعب بين الرجال ثم يسمع معهم أهل العقيدة والعلم لكن لا يعلم أهل العلم وهذا عالم الرعب.